إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد آتى وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن ربة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحديث المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المرفوع والحديث المقطوع والحديث المسند والحديث المتصل. هذه الأنواع التي ذكرها المصنف في المنظومة. المرفوع قال ما أضيف للنبي فهو المرفوع. الحديث المرفوع، المرفوع لغة هو اسم مفعول من رفع ضد وضع، وسمي بذلك لأنه نصب لصاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث المرفوع اصطلاحا عند المحدثين هو كل ما أضيف أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هو كل ما أضيف أو أسند للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هذا يغاير تعريف الأصوليين، لأن الأصوليين يقفون عنده من قول أو تقرير أو إيه أو فعل أو تقرير. أما المحدثين يبحثون عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ونوم النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وزي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري يسمي صحيح وكتاب الصحيح المسلم من إيه؟ سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وترى الصحابة كانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نومه، يقولون إذا نام نفخ، يقولون كان يضجع وضجعة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وعمة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يتعمم هكذا، ودخل فاتحا مكة وعلى رأسه المغفر، فكانوا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في سكتاته، في لمحاته، في ضحكاته، في كلماته بأبي هو وأمي. فهو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه ونسبه الراوي لرسول الله. تسمع المحدث يقول قال رسول الله حتى لو كان البخاري، وهذا نقول هذا هو المرفوع، سواء كان متصلا أو منقطعا أو كان معضلا أو كان مدلسا أو كان أو كان. يعني لو جاء البخاري وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا حديث، نجيبه، لا سيب المعلق، هذا حديث مرفوع. لما أسألكم لما مرفوع؟ أسند للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا مالك عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، قال مالك بلغني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، نقول هذا الحديث سقط الراوي منه، من الطبقات سقطت رواه. نقول حتى ولو سقط نحن نعرف المرفوع فقط، فالمرفوع أهم شيء أن تنظر إلى نسبته لمن؟ لرسول الله. يبقى ما أضيف للنبي، ده معنى ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول، كالحديث الذي في صحيحين عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا قول، هذا حديث قولي من النبي صلى الله عليه وسلم. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول فهو من الأحاديث المرفوعة القولية، وما أضيف من قول أو فعل فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حديث، نعم يعتبر حديث، كحديث المغيرة بن شعبة في الحديث في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم توضأ فمسح على الخفين، قال توضأ، هذا وصف الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر ده حديث مرفوع، لكن مرفوع ايش؟ تقريري، صح ولا لا؟ فعلي، لانه فعل، يبقى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين، هذا فعل. ايضا حديث السنن ان ابن عمر ارتقى على بيت حفصه فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبه، هذا ايضا روايه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين عن ابن عباس قالت بت عند خالتي ميمونه فنام النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني الوساده فتوسدت بها، كان توسط بالوساده فتوسدت بها فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي اذا نام نفخ، يبقى كان ما بينام النبي صلى الله عليه وسلم بينفخ، وهذه صفة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ده سنة تقريرية. طيب اسم سنة فعلية، إما ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر عندما لما ضرب وطعن بالرمح وصلى وجرحه يسعب دما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة تقريرية على أنه يجوز للمرء المنطق بالدماء أن يصلي، وهذه فيها إشارة أن الدم ليس بنادي، ردا على من يقول بنادي بدعة، كيف يقول هذه بدعة والحديث ظاهر الى السماء؟ سبحان الله، وين اللي جاب على ده؟ طعن برمح هينزل سنتي دم، طعن برمح يعني جرحه يتعب دما، فكيف يقال هذه بدعه؟ في سنن ابي داود ثلاث رماح، وطعن كما ايضا لما ابو لؤلؤ اللعين هذا البغيض البئيس طعن عمر بن الخطاب صلى وجرحه يتعب ايش؟ يتعب دما، وابن مسعود يقول كنا نصلي وثيابنا ملطخه بالدماء، فده تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا لما صفع معاويه سلمي صفع الجاريه على وجهها وقال أريد أن أكفر عن ذلك يا رسول الله أعتقها، يعني تكفيرا لي أعتقها، فقال له أتيني بها، فجاءت فقال لها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فين؟ في السماء، فهذا أيضا سنة تقريرية على علو الله جل في علاه. يبقى ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، هذا من الحديث، نعم من الحديث، يسمى حديثا، أيضا حديث وصفي، وصف النبي، كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ما مست يدي دباجا ولا حريرا مثل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أليا من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعلت شيئا، فقال لي لما فعلته، وما تركت شيئا، فقيل لي لما لم تفعل، فهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وصف في خلق النبي. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن، فهذا حديث، لكن حديث إيش؟ وصف يصف خلق النبي. وأيضا وصف خلق النبي كانت المرأة وهي تصف النبي تكون كان أبيض مليحا أو كان أكحل العينين كما في حديث علي بن أبي طالب، وكان أجمل من القمر، فهذا أيضا وصف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحديث المرفوع لا ننظر لاتصال، لا ننظر لتدليس، لا ننظر لإرسال، لا ننظر لإعضال، لا ننظر لانقطاع، ننظر إلى النسبة، نسب وأسند لرسول الله فهو مرفوع، لا معنى الحديث المرفوع. يبقى الحديث المرفوع لا ننظر في صحته، لا ننظر في ضعفه، هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، فهذا هو الحديث المرفوع. مثال ذلك مثلا في الحديث المرفوع أن يأتي مالك عن نافع عن ابن عمر فيروي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال نعم الرجل الصالح ابن عمر لو كان يأخذ من الليل، هذا حديث مرفوع. لما؟ طيب عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كنت غلاما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا إيش؟ هذا حديث مرفوع؟ حديث مرفوع. قال كنت غلاما، حديث مرفوع غلط، أخطأت، ليس حديثا مرفوعا. موقوف مرفوع، مرفوع خطأ، ليس حديثا مرفوعا. موقوف خطأ، ليس حديثا موقوفا. مش الإخوة لابد تفهم، هو قال كنت غلاما، نقول كنت غلام ليست من الحديث، والحديث المرفوع فقط هو ايه؟ وكان النبي احسن الناس خلقا. طيب قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى، فصليت بجانبه، صليت على جانبه الايسر على يدي اليسرى، فاخذني من اذني وحركني حتى استدرت فكنت على جانبه الايمن، حديث الصحيحين، فاخذني من اذني، هذا موقوف مرفوع، يبقى الحديث كله ايش؟ مرفوع. احسنتم. عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي فقام من الليل فانسل فارتدى ثيابه او رداءه وازاره ثم خرج فانسللت خلفه فاسرع فاسرعت خلفه حتى ذهب الى البقيع فرفع يديه منكسة، يعني يرفع وينزل بيديه، ثم استدار فاستدرت فاسرعت فاسرع خلفي فذهبت فنمت، فدخل علي فقال مالك يا عائش حشية رابعة عندك رب. ثم بعدما دار الحديث بينه وبينها قال أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قال لا أخبريني أو لا يخبرني العليم الحكيم أو العليم الخبير. إيش المرفوع إيش الموقوف منه؟ كل مرفوع مرفوع إيه؟ قول فعل تقرير، قول وفعل أحسنتم، ده قول وفعل. نعم خلاص أتقنتم المسألة. يبقى إذا الحديث المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية يبقى في البيت الثاني الحديث المقطوع. لا المقطوع هو أتى بالمقطوع في النظم، أتى بالمقطوع وما لتابع هو المقطوع. والحديث المقطوع طبعا المقطوع لغة ضد الموصول، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من هو دونه. انتبه، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو ما هو دونه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، هذا أيضا يسمى المقطوع. يبقى المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، أو من دونه يعني تابع التابعي، فهذا يسمى مقطوعا. مثال ذلك دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها فما هي حسنة الدنيا؟ فقال لها هنا القول، فقال لها الرجل الصالح للمرأة الصالحة. إذا سألتك هذا حديث أضيف لسعيد بن المسيب، فما موقع هذا الحديث في الاصطلاح؟ حديث مقطوع. لما؟ لأنه أضيف إلى سعيد. وهذا الحديث قولي أم فعلي أم تقريري أم وصفي؟ قولي، أنه قال الرجل الصالح للمرأة الصالحة. سليمان بن مهران الأعمش كان رجلا شديدا على طلبة العلم، فكان إذا جاءه طالب الحديث يطلب الحديث يسيب عليه كلبا عظيما حتى لا يعطيه الأسانيد ولا الأحاديث. وجاء في ذات مرة كسر الباب ودخلت جيوش من طلبة العلم يطلبون الحديث، فقال للخادمة أين الكلب؟ قالت مات الكلب. فقال وباكيا مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه رواية عن الأعمش، هذه تسمى حديث، يسمى حديث الأعمش تابعي يا إخوة أفاضل. طب الأعمش تابعي؟ لا، أما هو إيه يسمى حديث، لكن تقول حديث مقطوع. حديث مقطوع لأن احنا أوقفنا على مين؟ قطعنا طريقه إلى النبي، ما أوصلنا للنبي، قطعنا حتى وقفنا به على التابعي أو على من هو دونه. طيب مسروق، يحكي لنا بعض العلماء كان مسروق رجلا عابدا زاهدا ورعا، إذا دخل يصلي أرخى السترة بينه وبين أهله، يعني يقول لأهله بيني وبينكم سلام، فأرخى السترة بينه وبين أهله ثم قام يصلي. حديث مقطوع فعلي أحسنت، لأنه من فعل مسروق. الحسن البصري سألوه قالوا يا أبا الحسن الصلاة خلف المبتدع ما حكمها؟ قال إن لم تجد غيره فصلي، صلاته لك يعني تصح لك وبدعته على نفسه. ها حديث مقطوع لأنه وقف على، يبقى ما معنى مقطوع؟ لأننا قطعنا طريقه من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوقفنا على التابعي أو على ممن هو دونه. يتوسط هذه المسألة، مسألة المرفوع والمقطوع، الحديث الموقوف. والحديث الموقوف كل حديث أضيف إلى الصاحب، يعني إلى الصاحبي، إلى الصاحب من أصحاب رسول الله، كل حديث أضيف إلى الصاحب من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. مثال ذلك قول عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. هذا حديث موقوف، موقوف على من؟ على صاحب. قال علي بن أبي طالب عندما قالوا له حرقت الخوارج بالنار، إن ابن عباس يقول لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، لا يحرق بالنار إلا الله الذي علاه، لو كنت مكانه لفعلت كذا وكذا. قال هذا الغواص. فإذا قول عمر عن ابن عباس هذا الغواص، نقول هذا حديث موقوف على من؟ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى قسم آخر من أقسام الموقوفات. طبعا حكم الموقوف أيضا حكم المرفوع أو المقطوع أو الموقوف، حكمه ينظر في إسناده، إن كان متصلا واستجمع الشروط فهو صحيح، وإلا فهو ضعيف أو حسن، فحكمه حسب تتبع الأسانيد. نقول الموقوف له قسم آخر مهم جدا، أن هناك موقوفات لها حكم المرفوع، يكون موقوفا وقلت معنى الموقوف أيضا يعني وقفت به على الصحابي ما ارتقيت به إلى النبي. هذا الموقوف لا يرتقي درجة الحديث النبوي لكنه قول للصاحب. قول التابعي سامحوني أنا انتقلت قبل أن أبين لكم، قول التابعي ليس بحجة، قول التابعي بالاتفاق ليس بحجة. هذا الذي قال فيه أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال مع أنه قال في الصحابة، لكن هي تصح أن تقال في التابعين. فقول التابعي ليس بحجة، قول التابعي ليس للاستناد ولكن للاستئناس، قول التابعين ليس للاستناد ولكن للاستئناس. ما الفرق بين الاستناد والاستئناس؟ صح أحسنت. الاستناد يعني هذه حجة دامغة للمخالف، أما الاستئناس أبين لمن أناظره أنني لست وحيدا فريدا، في بعض الأقوال تساندني أو بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة يعني من بعد لأنها تحتمل احتمالا ضعيفا الصحة، فأنا أستأنس بها حتى لا أقف أمام المناظر وحيدا فريدا. فأقوال التابعين للاستئناس لا للاستناد، وأقوال الصحابة خلاف أصول عريض، لكن الصحيح الراجح قول الصاحب، إذا لم يخالفه صاحب آخر فهو حجة. فإذا وجدت عمر بن الخطاب يقول ليس للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، قل هذا حجة لأنه قول صاحب. وإذا وجدت علي بن أبي طالب يقول ولا حرفا واحدا، فهذا قول لصاحب لم يخالفهم أحد. ولو خالفهم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا الموقوف حجة إذا لم يخالفه أحد، فإذا خالفه أحد من الصحابة ننظر في الأدلة أو القرائن المحتفة التي ترجح. يبقى لنا قسم أخير وهو الموقوفات التي لها حكم المرفوعات، وهذه الموقوفات تقتصر فقط على الغيبيات، أن يروى لنا حديث موقوف على صاحب لا يمكن أن يصل إليه بالاجتهاد، بل هو من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يصل إليها المرء بالاجتهاد. هذا ضع وأنت مغمض العينين، ضع يدك وقل هذا موقوف له حكم المرفوع، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، إلى أن قال وبين العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا لا يمكن أن يكون من اجتهاد من؟ ابن مسعود. هذا في الغيبيات لابد أن تكون وحيا، فنقول هذا موقوف وحكمه المرفوع. هذا عموما حديث عائشة، حديث أبي بكر، حديث عمر، طالما في الغيبيات قل هو موقوف وحكمه حكم المرفوع، إلا في اثنين من الصحابة الموقوفات وإن كانت في الغيبيات لا يؤخذ بها حكم المرفوعات. عبد الله بن عمرو بن العاص ولو تكلم في الغيبيات وكان موقوفا عليه لا يحسب أنه من المرفوعات، لا يكون حكم حكم المرفوعات. لما؟ لأنه اشتهر عنه أنه كان يأخذ من أهل الكتاب. فنحن إذا قلنا بأن الاحتمال أن الصاحب إذا تكلم عن الغيبيات لا يأتي من كيسه ولا يأتي من عنديات نفسه وليس بكاذب، فهو سيأخذ من النبي. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ من أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندهم كتب محرفة وفيها البواطيل وفيها الأكاذيب، فلا يؤخذ في كلام الغيبيات عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يأخذ حكم المرفوع. أيضا عبد الله بن عباس، لكن عبد الله بن عباس أخف وطأ من عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني ممكن يقبل منه بعض الأحاديث التي تحفها القرائن أنه ما أتى بها من أهل الكتاب. ولذلك العلماء قالوا كل غيبيات ابن عباس في التفسير لا تؤخذ منه لأنه كان يأخذ من أهل الكتاب، يعني كل شيء غير مستند لقول النبي فلا يؤخذ. يبقى إذن الغيبيات من الموقوفات موقوف حكمه المرفوع، كذلك يلحق بذلك قول الصاحب كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينسب العهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل، كنا نقول، كنا نعمل، كما في الصحيح صحيح البخاري قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا يعتبر إيش؟ حكم حكم المرفوع الإيه؟ أحسنت، حكم المرفوع التقريري، لأن هذا إقرار. فكنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم الحديث المرفوع التقريري. هذه الأقسام الثلاثة ونكتفي بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.